أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي وخاب كل جبار.

صدق الله.